بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة رضي الله عنه، وأنا رديف أبي طلحة رضي الله عنه، فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: فانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلفظ مسلم لا حجة فيه على أن الفخذ ليس بعورة، ولفظ البخاري محتمل والله أعلم. أحسن الله عليكم. ولفظ البخاري محتمل والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 21 في مذاكرة كتاب المحرر لابن عبد الهادي، وبلغنا إلى حديث أنس وهو يتعلق بستر العورة، إذ مضى قول جمهور أهل العلم أن الفخذ عورة، وأن الركبة على الصحيح أنها ليست عورة. ساقها هنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر. متى كانت غزوة خيبر؟ لا، في السنة السابعة من الهجرة، في الخامسة غزوة الأحزاب، وبعدها بنو المصطلق، ثم عمرة الحديبية، ثم غزوة خيبر. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو طلحة الأنصاري، وكان أنس رديف أبي طلحة، لأن أبا طلحة زوج أمه، أم سليم بنت ملحان النجارية الخزرجية الأنصارية رضي الله عنهم. قال: فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. الركبة، ركبة الرسول تمس، ركبة أنس تمس فخذ الرسول لضيق الزقاق، دلالة على قرب أبي طلحة من رسول الله في المشي، وكان أنس رديف أبي طلحة، وفيه كما سبق جواز الإرداف على الدابة. قال: ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. هذه اللفظة هي التي ساقها المؤلف، ساق الحديث لأجلها، وهذا لفظ البخاري. في لفظة مسلم: ثم ماذا؟ فانحسر الإزار عن فخذه عليه الصلاة والسلام. وانحسار الإزار عن فخذه لا يعني أنه قصد ذلك. قوله ثم حسر الإزار محتمل أنه قصد ذلك، أو أنه رفع الإزار ثم تتابع الرفع بغير قصد إلى أن رؤي أوائل فخذه، وهذا هو الأظهر في سياقات الأحاديث مع ما سبق من ذكره عليه الصلاة والسلام، لأن الفخذ عورة. وأعلى الفخذ هو مما يلي الركبة، هذا هو أعلاه، مما يلي الركبة، وربما قيل إنه أدناه، فالركبة ليست بعورة وما علا منها هو العورة. وهذا الانحسار للعلماء عليه عدة أجوبة. أولا أنه من غير قصد. الجواب الثاني أن هذا الانحسار إنما هو لأعلى الفخذ من ميل الركبة في شيء يسير، وكان عليه الصلاة والسلام بياضا. الجواب الثالث حمله على الخصوصية بنبي الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون في الصلاة، جماهير العلماء إذا انكشف الفخذ أن العورة قد كشفت وبالتالي بطلت الصلاة. فلما دخل القرية وهي قرية خيبر قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وخيبر بلد فيها اليهود يمتهنون الزرع، وهي عدة حصون، أشهر حصونها وأكبرها الكتيبة، حصن مرحب، ولم يزل باقيا إلى الآن على ربوة جبل، وهو حصن منيع. منح الله المؤمنين خيبر فسماها الله جل وعلا فتحا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هي خيبر. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه البخاري ومسلم، وعنده عاتقيه وعاتقه أيضا. هذا الحديث وحديث أبي هريرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. العاتق هو الكتف، يقال عاتقيه، فدل على أن مما يجب ستره في الصلاة العاتق مع العورة من السرة للركبة في حق الرجل. ومنهم من قال إن ستر العاتق محتمل أنه للاستحباب، والصحيح أنه للوجوب، لهذا الحديث الصحيح: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه أو عاتقيه منه شيء. وهنا تنبيه للعمار الذين يحرمون، ربما اضطبع من حين إحرامه، وهذا خلاف السنة، فإن الاضطباع إنما يكون عند الشروع بالطواف لا من حين الإحرام كما يفعله العوام. من هؤلاء المحرمين من يصلي وهو مضطبع يكشف عاتقه، والحديث هذا فيه النهي على رواية ليس على عاتقيه منه شيء. فيتنبه لهذا إخواننا العمار والمحرمون، فإذا أراد الصلاة جعل الرداء على عاتقيه، فإن لم يكن له إلا إزار ليس له غيره فصلاته صحيحة في ستر عورته ما بين السرة والركبة. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري، فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما فلما فرغت أحسن الله عليك فلما فلما فرغت أحسن الله عليك فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب يعني ضاق. قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. رواه البخاري بهذا اللفظ ورواه مسلم ولفظه إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاشدده على حقوك. حديث جابر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه في بعض أسفاره في ثوب واحد ليس تحته عليه شيء ملتحف به. المراد بالثوب الكساء هي غير المفصل، لف نفسه به بهذا الثوب يعني بهذا القماش وبهذا الكساء وليس تحته عليه منه شيء. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل فصلى معه، وإنما جاء جابر لحاجته. فلما انصرف أي من صلاته قال ما السرى يا جابر، أي لماذا أسريت علينا بالليل؟ السرى هو القدوم ليلا أو الذهاب ليلا. فقال فذكرت له حاجتي، فلما فرغت قال ما هذا الاشتمام الذي رأيت؟ لأنه لف جسمه بهذا الثوب بهذا القماش وهذا الكساء. نعم. قلت كان ثوب يعني ضاق. قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فأتزر به. والإزار ما ستر أسفل البدن، ما كان واسعا التحف به أي لفه عليك متلحفا به فيغطي جميع الجذع إلى العاتقين أو إلى الكتفين. وإن كان ضيقا أي قصيرا فأتزر به. رواه البخاري. وعند مسلم إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، يعني هنا طرف وهنا طرف، وإن كان ضيقا فاشدده على حقوك أي على وسطك. وهذا الدليل على أن الواجب في الصلاة هو ستر ما بين السرة والركبة. فإن كان الثوب واسعا وجب أن يستر عاتقيه، فإن لم يكن له إلا هذا الثوب صحت صلاته وإن كان كاشفا عن عاتقيه لهذا الحديث. فحديث جابر هذا يفسر ما جاء في إطلاق حديث أبي هريرة لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. متفق عليه. من السنن في الصلاة أن يصلي المسلم بنعليه، وهذه سنة فعلها عليه الصلاة والسلام كما دل عليه حديث أنس، فإنه لما سأله سعيد بن زيد هل كان النبي صلى الله عليه سعيد بن يزيد هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالنعلين؟ قال نعم. اتفق عليه. وقد صلى عليه الصلاة والسلام مرة بنعليه، وأرض المسجد من أين؟ من التراب، من حصباء وادي بطحان. وصلى الصحابة بنعالهم. في أثناء الصلاة نزع النبي نعليه ونحاهما عنه جانبا، ففعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم. فلما فرغ من صلاته قال لهم صلى الله عليه وسلم لما فعلتم ذلك؟ قالوا رأيناك صنعته فصنعناه. قال إن جبريل أخبرني آنفا أن فيهما أذى فنزعتهما، الأذى النجاسة. وهذا فيه أنهم كانوا يصلون في النعال ولا يتحرجون من ذلك. وفيه أنه إذا ابتدأ الصلاة وهو لا يدري أن في ثيابه أو في نعله نجاسة أن صلاته صحيحة، فإن تبينت له النجاسة في أثناء الصلاة نزع موضع النجاسة من لباسه أو من نعله. وإن لم يعلم حتى أتم صلاته فصلاته صحيحة، فإن النجاسة والأذى في نعليه صلى الله عليه وسلم أو في نعله صلى الله عليه وسلم من أول الصلاة، ولم يعد أولها لعدم علمه بذلك. وفيه أنهم كانوا يصلون في النعال، وقد جاء فيه حديث فضالة ابن عبيد، حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننتعل وأن نحتفي وأن نخالف اليهود نصلي في النعال. من الإصر على اليهود أنهم لا يصلون في نعالهم، لكن هذه الأمة شرع الله لها الصلاة في النعال حتى لو بغير سبب، لو لم يكن المكان حار أو بارد، فإن الصلاة في النعال سنة، الصلاة في النعال سنة. تبقى مسألة الصلاة في النعال في الأماكن المفروشة كالمساجد، مفروشة بهذا الفرش الفاخر، هل يصلي بنعاله أو لا يصلي؟ الجواب: لا يدخل بنعاله إلى المساجد المفروشة لئلا يؤذيها أو يؤذي من فيها، يؤذيها بما تحمله النعال أو يؤذي من فيها. يبقى إخواننا العسكريون يلبسون البساطير ويصعب نزعها، نقول: انظر في بسطارك، إن كان فيه أذى أو وساخة فنظفها لئلا تؤذي فرش المساجد، أو اجعل عليها البلاستيك الرقيقة التي تقي المسجد من الأذى، أو انزعها والحمد لله. في الحرم الشأن كذلك، لكن الحرم في المطاف وفي المشايات فيه البلاط، وربما بعض الناس يتحسس من البلاط في برده أو فيه السكر، فهذا صلاته في النعال للحاجة، وكذلك طوافه في النعال للحاجة، لكن لا يصح إذا كان محرما أن يكون النعال ساترا لجميع القدم كالجورب، فهذا من محظورات الإحرام كما دل عليه حديث عبد الله بن عمر. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه مسلم. نعم. وعن عثمان الأخنسي عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وتكلم فيه أحمد وقواه البخاري. نعم. حديث أنس المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس، أي من حين فرض الصلاة، فالصلاة فرضت قبل الهجرة بسنة على الصحيح، ثم هاجر واستمر 17 شهرا 18 شهرا سنة ونصف يصلي إلى بيت المقدس. كيف كان يصلي في مكة؟ كان يجعل البيت بينه وبين بيت المقدس، أي بين الركنين اليماني والحجر الأسود، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يوجه إلى الكعبة، ولكنه يمتثل أمر الله، وبيت المقدس هو قبلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والصلاة إلى بيت المقدس فيها من الحكم تأليف قلوب أهل الكتاب ليقبلوا هذا الدين الذي نسخ دينهم، ويتبعوا هذا النبي الذي ما ظنوه أن يكون من غيرهم. فأنزل الله جل وعلا قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء. وكان يقلب وجهه في السماء يتحرى أن ينزل عليه تحويل القبلة، لأنه كان يحب أن يستقبل كعبة الله في المسجد الحرام. فلنولينك قبلة ترضاها، أي تحبها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أمر الله نبيه أن يولي وجهه شطر، أي جهة المسجد الحرام. وهذا دليل على شرط من شرائط الصلاة، وهو استقبال القبلة. فاستقبال القبلة قبل الصلاة وأثناءها شرط لصحة الصلاة، فلو استدبرها أو اتخذها جانبا وهو يعلم ما صحت صلاته. فتحول عليه الصلاة والسلام من بيت المقدس شمالا إلى الكعبة جنوبا، كما يقال تحول 180 درجة من الشمال إلى الجنوب. قال: فمر رجل من بني سلمة. سلمة هم الذين أرادوا أن ينتقلوا من منازلهم إلى قرب المسجد، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: بني سلمة، وهم من الأنصار، دياركم تكتب آثاركم. أين منازل بني سلمة؟ بجوار مسجد القبلتين الآن، فإن مسجد القبلتين هو مسجدهم، يعني بينهم وبين المسجد النبوي مسافة. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر، وقد صلوا ركعة، فنادى أي قومه: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه مسلم. مر على قومه في بني سلمة في موضع المسجد المسمى الآن مسجد القبلتين، وهو قريب من ضفة وادي العقيق، وهم ركوع في الصلاة، فقال: إن القبلة قد حولت. وهم كانوا متهيئين في تحويلها إلى الكعبة، فاستدار الإمام واستدار المأموم، تعاكسوا من شمال إلى جنوب ولم تبطل صلاتهم. ووقع مثل ذلك في صلاة العصر في مسجد قباء، جاءهم النذير بذلك فتحولوا هم في الصلاة. ففيه أن استقبال القبلة شرط، فالقبلة قبل النسخ إلى بيت المقدس، وبعد النسخ إلى الكعبة. ولو صلى الصلاة مستقبلا بيت المقدس وهو لا يعلم بتحويلها، ثم علم بتحويلها، لم يستأنف الصلاة من جديد، بل يبني عليها كما قلنا في تجدد الأحكام، وكما قلنا في مسألة الصلاة في ثوب أو في نعل فيها نجاسة لا يعلمها، فإنه يبني على صلاته من حيث علم. وفيها قبول الصحابة رضي الله عنهم للوحي والخبر، لم يتلكأوا ويماطلوا، فلما جاءهم الثقة بأن القبلة تحولت تحولوا وهم في الصلاة. وهذا دليل لقبول خبر الواحد الثقة، فإن هذا الواحد من الصحابة ثقة تحول الناس بخبره في قباء وفي مسجد بني سلمة، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والواجب في القبلة إن كان يرى الكعبة أن يستقبل عينها، وإن كان لا يراها أن يستقبل جهتها. ولهذا يقول الفقهاء: إن كان يرى الكعبة فقبل أن يكبر يرفع ببصره فينظر للكعبة ليكون مستقبلا لها، فإذا كبر رمى ببصره إلى موضع سجوده، وإن كان لا يراها يستقبل جهتها. ويدل عليه حديث المخرمي عن عثمان الأخنسي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. أي لمن كان شمالي الكعبة أو كان جنوبي الكعبة، ما بين الشرق والغرب له قبلة، فيكفي استقبال الجهة. وفيه أنه لا يشدد على الناس في أمر القبلة، إذ الانحراف اليسير أمره متسامح فيه لعموم ما بين المشرق والمغرب قبلة. فأما إن كانت عنده الوسائل التي تحدد القبلة فيستعين بها، أما أن يؤثم الناس بأن انحرافكم اليسير يبطل صلاتكم فلا، لعموم ما بين المشرق والمغرب قبلة، ولأن الشريعة شريعة سعة ورحمة، ما جاءت بالسنتيمترات وإنما جاءت بالتقريب في عموم أحكامها، جاءت بالتقريبات. فيجتهد المسلم في تحرر القبلة ثم يصلي، ولو بان فيها بعد ذلك انحراف يسير فلا إشكال، ولو اجتهد وتحرى ثم بان أنه معاكس للقبلة فالصحيح أن صلاته صحيحة، إلا إذا خرج الوقت، إلا إذا لم يخرج الوقت وتبين له أن الصلاة أن لم يصلي إلى القبلة فيعيدها. وهنا تنبيه في من ينزلون بالشقق المفروشة والفنادق في بلدان المسلمين، لا يتحرى القبلة ولا يسأل ولا ينظر في محاريب المساجد فيصلي على خلاف القبلة، نقول هذا مفرط سواء كان رجلا أو امرأة. فالواجب عليهم ماذا؟ واجب عليهم السؤال أو النظر في محاريب المساجد القريبة من أماكن نزولهم الفنادق والشقق ويصلون إلى القبلة. وهذا الحديث حديث المخرمي عن عثمان الأخنسي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه الترمذي وصححه، والإمام البخاري قواه، قال حديث المخرمي عن الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أقوى من حديث أبي معشر وأصح، لكن الإمام أحمد رحمه الله ضعف هذا الحديث وقال مرة ليس بالقوي، وقال إنما هو صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رواية أبي معشر التي أشار إليها هي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة هو المتوافق مع قواعد الشريعة في سماحتها ويسرها، وأن الناس إلى عهد ليس بالبعيد ما عندهم الأجهزة الدقيقة المحددة للجهات، إنما يكفي أن يستقبلوا الجهة، ما جاءت الأجهزة إلا من قريب واتسعت في جوالات الناس وفي بوصلاتهم ونحوها. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي رواية للبخاري يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. هذا الحديث يرويه ربيعة بن عامر، أو يرويه عامر بن ربيعة. من هو عامر بن ربيعة؟ الأسلمي، وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى، وهذا قبل زواجه كان شابا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرة تمنى علي يا ربيعة، قال أتمنى مرافقتك في الجنة يا رسول الله. شوفوا همة هذا الشاب الفتى، فتركه مدة ثم قال تمنى علي يا ربيعة، قال أتمنى مرافقتك في الجنة يا رسول الله، ثم تركه ثم أعاد عليه قال: تمن علي يا عامر بن ربيعة، قال: أتمنى مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فقال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. يقول رضي الله عنه عامر بن ربيعة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. في رواية البخاري: يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن يصنع ذلك صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. هذا فيه التفريق بين النوافل والفرائض، فإن الصلاة المكتوبة أي المفروضة من الكتب وهو الفرض، كتب عليكم الصيام أي فرض، فإن الصلاة المفروضة يجب أن يصليها إلى القبلة. طيب، الصلوات النوافل يجوز أن يصليها إلى غير القبلة، لحديث عامر بن ربيعة يومئ في على راحلته أينما توجهت. واشترط الحنابلة أن يكبر التكبيرة الإحرام إلى القبلة، ثم في بقية صلاته فأينما توجهت به، لأن التحريمة آكد أركان الصلاة، فيكبر في التحريمة إلى القبلة ثم بعد ذلك إلى أينما توجهت به، يومئ ركوعا وسجودا، فيكون سجوده أخفض من إيماء ركوعه. وفيه أيضا الصلاة على الراحلة، وقد مضت هذه المسألة، الراحلة الدابة ومثلها السيارة والطيارة والقطار والسفينة وغيرها، يصلي عليها الفرض والنفل. الفرض إذا لم يستطع أن ينزل في الأرض كمطر أو ريح باردة أو طين ودحض، فيصلي على راحلته، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، ومن غير حاجة في النوافل يصلي على راحلته أينما توجهت، فإن كان في سفر كان في طريق يشرع له التنفل فيصلي على راحلته. نعم، أحسن الله عليكم. سم المكتوبة ما يصلي على الراحلة لحاجة كمطر شديد ودحض، أو في الطائرة لا يستطيع أن يصلي وهو واقف. أي نعم، أحسن الله عليكم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: إنا كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه، وليس في البخاري ونهينا عن الكلام. هذا الحديث حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كلام المعتاد، فنهوا عن ذلك. قال: يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، شلونك يا فلان، وش سويت، جيب لي هذا، وهم يصلون. فلما نزل قول الله جل وعلا من سورة البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، والقانت هو الساكت الذي لا يجهر بالكلام، قال: أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا اللفظ في الصحيحين البخاري فيه: أمرنا بالسكوت، وليس فيه ونهينا عن الكلام، والأمر بالسكوت نهي عن الكلام، وهذا من قول الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين، فدل على أن الكلام متعمدا في الصلاة من مبطلاتها، أيا كان هذا الكلام، فاحشا فتبطل الصلاة ويأتم، أو كان الكلام غير فاحش وهو يعلم، فإن صلاته باطلة. نسمع من العوام أنه إذا ارتج على الإمام صلاته في السهو من يتكلم وراءه، إذا سبحوا له الناس قال يقولون لك اجلس أو قم، هذا إبطال للصلاة لأنه تكلم بكلام نهي عنه. وكان في أول الأمر مأذونا للكلام في الصلاة، مأذونا في الكلام في الصلاة كما يدل حديث زيد بن أرقم، ومن ذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فعطس في صلاته فحمد الله، رفع صوته بالتحميد، فأشار الناس له بأيديه فيسكت، فقال واثك لأمياه، يعني يا ويلي ويلاه، فأصبح الناس يضربون على أفخاذهم يسكتونه، حتى إذا أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للذكر والتسبيح والتهليل قراءة القرآن. يقول معاوية رضي الله عنه فوالله ما كهرني ولا نهرني صلى الله عليه وسلم، فاطمأنت نفسه إلى رسول الله وقال يا رسول الله إن علي رقبة، أي وجبت عليه اعتاق رقبة، ولا بد في الرقبة أن تكون إيش مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة، وإن لي جارية ترعى غنما لي في سلع، في رواية على أحد، وإن الذئب قد عدا على شاة منها، وإني اطلعت عليها اطلاعة فلما رأيت الذئب عدا على شاة منها سكتها صكة، أعطاها كف. قال يا رسول الله أفأعتقها؟ قال إيتي بها، فجاء بها وهي جارية صغيرة، فقال يا فقال لها أين الله؟ قالت الله في السماء. فقال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها بالإيمان لأنها وجبت على معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه اعتاق رقبة، ولا بد في الرقبة المعتقة أن تكون مؤمنة. وليس الحديث فيه امتحان الناس على مكنون عقائدهم، لا، بل فيه التحري وتثبت من كونها مؤمنة ليقع العتق على وجهه الصحيح. شاهده إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الموقوف عليه قال إن الطواف بالبيت صلاة إلا أنه شرع فيه الكلام، دل على أن الصلاة لا يشرع فيها الكلام، فالكلام من مبطلات الصلاة إلا كلاما من جنس الصلاة، تسبيح تهليل، مثل الإمام ارتج عليه الركوع ولا عدم الركوع، لو قال له واركعوا مع الراكعين تكلم بكلام لكنه ليس من كلام الناس وإنما من جنس القرآن. كيف؟ نعم، لو جهر الإمام في صلاة سرية فقال ولا تجهر بصلاتك وسكت كان هذا كلام من غير من جنس الصلاة. أو ارتج على الإمام القراءة وكثر الرادون وراءه قال نعم نعم من القرآن، قال نعم وأنتم داخلون، فليس هذا من أين؟ من الكلام الذي من خارج الصلاة، إلا إذا لم ينوي الآية، إذا لم ينوي الآية. إذن الكلام المأذون به في الصلاة هو قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والدعاء الذكر. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. قال ابن شهاب وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون. متفق عليه. ولم يقل البخاري في الصلاة، ولا ذكر قول ابن شهاب. ولا ذكر قول ابن شهاب. الله عليك. نعم. ولا ذكر قول ابن شهاب. حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة، وإن لم تكن هذه الرواية في البخاري. التسبيح للرجال أي إذا ناب الإمام، إذا ناب الإمام شيء في صلاته فيسبح الرجال ويصفق النساء، وكان يضربون على أفخاذهم فنسخ ذلك إلى التسبيح، فإذا نابهم في الصلاة شيء سبحوا أي الرجال وصفقت النساء. طيب، تصفيق النساء هل لأن صوتها عورة؟ الجواب لا، صوت المرأة ليس بعورة إلا إذا خضعت به، إذا خضعت بالصوت وغنجته ورققته صار محرما. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وإنما شرع لهن التصفيق لأن الشريعة متشوفة إلى ستر المرأة وصيانتها وعفتها. يقول محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري أحد رواة الحديث: أدركت رجالا من أهل العلم أي من العلماء، قال: يسبحون ويشيرون، يسبحون في الصلاة ويشيرون بأيديهم، لأن الإشارة ليست كلاما وإنما هي فعل، فيجوز الإشارة في الصلاة بالفعل للحاجة. دخلت أسماء بنت أبي بكر على عائشة رضي الله عنهم والنبي يصلي صلاة الكسوف وهي تصلي، فقالت لها أسماء: ما الأمر؟ فأشارت عائشة بيدها إلى السماء، فقالت آية، فأشارت برأسها أي نعم، دل على أن الإشارة بالفعل لا بأس بها عند الحاجة، أما عند غير الحاجة من العبث والحركة المنهي عنها، هذه الحركة في غير حاجة من المنهي عنها في الصلاة. ويسبحون أي إذا نابهم شيء في صلاته. نعم. أحسن الله عليكم. ما حكم التصفيق خارج الصلاة؟ الله جل وعلا يقول عن المشركين في آية براءة: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والمكاء والتصدية هو التصفيق والصفير، فهي من فعل المشركين، فإن كان دائما يصفق الرجل فهذا منهي عنه، وإن صفق أحيانا لحاجة فالأصل الجواز. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أعجبهم شيء وأفرحهم كبروا وسبحوا الله، ومنهما في الصحيحين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيمة واسعة فقال: ألا تحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبروا. قال: أنتم شطر أهل الجنة. فكبروا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة. فكبروا تكبيرا عظيما حتى ارتجت الخيمة من تكبيرهم رضي الله عنهم. نعم. وحكم التصفير أحسن الله عليك يا شيخ. ها؟ وحكم التصفير. ها؟ التصفير يا شيخ. التصفير؟ وش فيه؟ إيش حكم؟ كذلك التصفير والتصفيق لا يجوزان إلا إذا كان لحاجة، فالشأن مناط بهذه الحاجة. نعم. صلى الله عليكم. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. كأزيز. صلى الله عليكم. وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. نعم. صلى الله عليه. وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي في الشمائل وابن حبان والنسائي عنده وقال يعني يبكي. وقد وهم في هذا الحديث من قال أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث المطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويبكي وفي صدره أزيز، أي من البكاء والنشيج كأزيز المرجل أي القدر إذا طبخ على النار، هذا المرجل من البكاء، ودل على أن هذا البكاء ليس من الكلام المنهي عنه، بل هذا مشروع في الصلاة، إنما غير المشروع التكلف والتباكي، المشروع هو البكاء، أما التكلف بالتباكي فهذا غير مشروع إلا في قراءة القرآن كما جاء في الحديث اقرأوا القرآن لا إله إلا الله اقرأوا القرآن فإن لم تبكوا فيه فتباكوا. في الصلاة إذا صلى لوحده شرع له ذلك، فإذا صلى أمام الناس ينتبه من الرياء في التباكي في التكلف ليمدح أو ليثنى عليه، فإن هذا باب خفي من أبواب الشيطان، وهذا هو الشرك الخفي الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه أن البكاء ليس من الكلام المنهي عنه. وما سبق في التصفير والتصفير والصفير هما محرمان، يجوز للنساء التصفيق في مناسباتهن وفي صلاتهن. نعم، أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. لما ذكر في الباب السابق والباب الرابع شروط الصلاة وأتى على جملة منها، ذكر في هذا الباب صفة الصلاة وسيطيل عليها المصنف، فإنه أورد في هذا الباب نحو من 90 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على عناية العلماء بل وحفاوتهم واهتمامهم بهذه الشعيرة في تحري كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته. نعم، أحسن الله عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. أحاديث صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عديدة، أشهرها حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري وحديث جابر بن عبد الله بن حرام وحديث سهل بن سعد الساعدي وحديث أبي حميد الساعدي وحديث وائل بن حجر حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. وإلا فالصحابة كل يروي ما علم وما رأى. من أصول هذا الباب هذا الحديث الذي صدر به المؤلف باب صفة الصلاة، حديث أبي هريرة، وهذا الحديث له اسم عند أهل العلم يسمى بحديث ماذا؟ المسيء صلاته، أي الذي أساء في الصلاة ولم يحسنها. فجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ودخل رجل فصلى، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة سريعة، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام والنبي رأى قال ارجع، فسلم الرجل فرد عليه النبي السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم رجع فصلى كصلاته تلك، فأرجعه النبي مرة ثانية وثالثة ثم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني، لا أحسن غير هذه الصلاة التي صليتها فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، أسبغه يعني أتمه وأكمله لا تنقصه، وهذا فيه التنويه على أهم شرائط الصلاة وهو الوضوء، ثم استقبل القبلة، فيه أن استقبال القبلة ماذا شرط، فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذه الجملة مطلقة جاءت مقيدة بقراءة ماذا الفاتحة في حديث أبي هريرة وفي غيره، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن إذا كان لا يعرفها يقرأ ما تيسر، فإن كان لا يعرف شيئا من القرآن يسبح حتى يتعلم الفاتحة. قال ثم اركع حتى تطمئن راكع، لأن هذا الذي صلى صلاة أساء فيها لم يكن يطمئن في الركوع والسجود والجلوس والقعود، فقال اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نبهه على أهم غلط غلط منه وهو الإسراع وعدم الطمأنينة، فالركوع والرفع منه والسجود والرفع منه يحتاج إلى طمأنينة، وأقل الطمأنينة أن يقرأ فيها تسبيحة واحدة، هذا هو أقل الطمأنينة في مثل هذا. ومنه أخذ العلماء أن الطمأنينة في أركان الصلاة ركن من أركانها، فإن هذا الأعرابي هذا الرجل صلى غير مطمئن في صلاته كلها، فأمره النبي بالإطمئنان فيها، والإطمئنان ضد العجلة والإسراع. نعم. أحسن الله عليكم. وعن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري. هذا الحديث هو حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وروي من وجوه عديدة، فإنه كان جالسا مع الصحابة فذكروا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يصلي، لأنه الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فقال أبو حميد رضي الله عنه أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أن الإنسان يخبر بما عنده، وليس هذا من طلب الترفع والعلو والتزيد على الناس، وإنما هذا من باب تولي الأمر لأهله، أنا أحفظكم لصلاة الرسول، كما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وليس معناه طلبه للمنصب وتشوفه له. قال: رأيته، أي النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه. حذو يعني بحذاء، هكذا بحذاء المنكب، فاليدان بحذاء المنكب. جعل يديه حذو أي حذاء منكبيه، أي يرفع يديه. في الحديث الآخر: جعل يديه حذو أو حيال أذنيه، ما هو عندها لكن بمستواها. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، أمكن يديه أي من ركبتيه، فرق أصابعه قابضا على ركبتيه، ثم هصر ظهره. الهصر هكذا، أن يجعل ظهره مع جذعه زاوية قائمة، ما هو بهكذا. بعض الناس يقول الله أكبر هم من يطنبس برقبته أو بأعلى ظهره، لا، حصر بأن جعلها زاوية قائمة. وقد شبه ذلك الفعل بأنه لو قطر على ظهره قطرة ماء لما سقطت من ظهره صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الركوع الناس بين طرفين، منهم من لا يركع ركوعا صحيحا، إنما مجرد إمالة من غير عجز، إن كان عاجزا فالعاجز له حكمه، يقول الله أكبر ثم يطنبس شوي ولا يدنق شوي. ومنهم من يقول الله أكبر ثم يبالغ في الركوع حتى يكاد رأسه أن يصل إلى موضع ركبته، هذا غلو وذاك تقصير. والسنة بينهما، حصر ظهره أي جعله كزاوية قائمة مع جذعه. قال: فإذا رفع رأسه استوى، أي وقف واقفا حتى يعود كل فقار مكانه. إذا رفع من الركوع وقف، لم يبادر بالسجود، وقف واطمأن واقفا حتى يرجع كل فقار، كل عظم إلى مكانه. قال: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش، لا يفترش اليد إلى المرفقين، ولا قابض يقبضهما إلى جسمه، وإنما يضع يديه إما على حيال الأذنين أو حيال المنكبين، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. وكان يجافي صلى الله عليه وسلم بين يديه، والمجافاة هنا ليش؟ لأنه إمام. ومن مجافاته أي مباعدة يديه عن جنبه، لو مر بعفرة أو بسخلة، لو مرت من تحت يديه لمرت من مجافاته صلى الله عليه وسلم. إذا صلى الإنسان مع غيره لم يصلح أن يجافي. قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، أي نصب اليمنى وجلس على اليسرى. وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وجلس على مقعدته. في ثلاث سنن في جلوسه في التشهد الأخير: إما ينصب اليمنى ويخرج اليسرى تحتها، أو يخرجهما جميعا من الجهة اليمنى، أو يجعل قدمه بين قدمه اليسرى بين فخذه وساقه اليمنى. والله أعلم. نعم.